غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، أفتش عنك في خلدي وأسأل عنك زلاتي، وأرسم مرسم اللقيا خيالا من غياباتي. غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. أفتش عنك في خلدي وأسأل عنك زفراتي، وأرسم مسرب اللقيا خيالا من غياياتي. أجرد منك أسئلتي وأنثر فيك لوعاتي، أجرد منك أسئلتي وأنثر فيك لوعاتي. متى أبحرت في لغتي ومن لقاك مرساتي، غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. أأنت طفولة سرقت أفاويقا فعالاتي، أمن داحت لك الأحلام في دنيا عذاباتي. مداك مداي في المسرى وفي أعلى سماواتي، مداك مداي في المسرى وفي أعلى سماواتي. وصوتك في تسلسله رسيس من مسراتي، غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. أفيء إليك إن خفقت من الترحال خطواتي، حسوت مرافئ النسيان فاقتاتت صباحاتي. أقلب دفتر الأيام أسفار الحكايات، أقلب دفتر الأيام أسفار الحكايات. بلا جدوى وهل في الليل لم تبل الجراحات، غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. أنا من طينة أخرى كما إبحاري الآتي، فقل لي يا نجي الروح عاصفك أم عماياتي. أجبني فالضرام الروع يخفق في مداراتي، أجبني فالضرام الروع يخفق في مداراتي. فيهجس في حنايا الصدر شر من نبوآتي، غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي. أأعرض كيف للمسرى وقد غيبت نجماتي؟ أأشكو من تراه اليوم يحفل بالمعاناة؟ تعال إلي أنت رؤى تهوم في انفعالاتي، تعال إلي أنت رؤى تهوم في انفعالاتي. تعال إلي كيف الجدب ينسى همي غيماتي؟ غريب أيها الآتي، غريب أنت عن ذاتي. غريب غريب غريب أيها الآتي، غريب غريب غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي، غريب أنت عن ذاتي.